السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم ومرحبا مع سلسلتنا عن الأئمة الأعلام الذين وضعونا على المحجة البيضاء وأناروا النهج ومهدوا السبيل. تحدثنا عن 3 عظماء هم أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله تعالى، وبدأنا اليوم في حديثنا عن إمام جليل عظيم هو أحمد بن حنبل، رابع الأئمة من حيث الترتيب الزمني. الإمام أحمد اجتمع فيه كثير من صفات الخير وشمائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد صاحب الاجتهاد العظيم والورع والزهد والمكانة، شخصية تشع نورا وتفيض بركة وتتفجر علما وتتدفق ورعا وتسمو تواضعا وتجل اعتزازا بكلمة الله عز وجل، تصمد دفاعا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الشخصية التي يعرفها كثير من الناس بالاسم، لكنهم لا يعرفون جوانب الخير والبركة. فأمثال أحمد بن حنبل في التاريخ نوادر. نعم، هناك كثير ممن برز في الفقه والعلم، لكن أمثال أحمد يندر في التاريخ، فقد توفر فيه الحرص على جمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم والارتحال في سماعه وتحصيله كما لم يجتمع لإمام من قبله. فسمع من 120 عالم من علماء المسلمين، وكان رغم فقره الشديد يسافر ماشيا من أجل طلب هذا العلم. والمعلم الآخر من معالم شخصية الإمام أحمد الموقف الثابت الصامد العظيم الذي ثبته في فتنة خلق القرآن، حتى يقولون: موقفان في الإسلام لولاهما لانحرف الإسلام. طبعا المسلمون انحرفوا كثيرا، لكن الحمد لله الإسلام محفوظ. موقفان لولا ثبات رجلين لانحرف الإسلام وليس المسلمون. الموقف الأول موقف أبي بكر الصديق في الردة، لولاه لوصلنا الإسلام بلا زكاة. والموقف الثاني موقف الإمام أحمد في خلق القرآن، ولولاه لكان عندنا القرآن مخلوقا وليس بكلام الله، ولكانت صفة من صفات الله العظيمة أنه يتكلم سبحانه لا اختلط على الناس فيها الأمر. فبثبات أحمد ثبتت الأمة وحفظ الإسلام. هذه كلمات عظيمة يقولها العلماء عنه. نحن هنا لا نتحدث عن إنسان فقط نشر العلم أو حفظ المعلومات، نحن نتكلم عن شخص حفظ عقيدة المسلمين بثباته وصموده رحمه الله تعالى. أحمد في شهر ربيع الأول سنة 164 هجرية ولد الإمام أحمد ابن محمد ابن حنبل ابن هلال ابن أسد ابن إدريس ابن عبد الله. أنعم الله سبحانه وتعالى على أمة الإسلام بهذا الولد الذي صار فيما بعد إماما فريدا من أئمة الدين، متميز في علمه، شجاع في رأيه، لا يخشى في الله لومة لائم، خاشع لربه، صائم قائم ورع زاهد، يخشى الله تعالى في كل حركة وسكنة. إمام من أئمة هذا الدين إلى هذا الزمان. قيل أنه ولد في مرو في خراسان في مشرق الدولة الإسلامية، وهناك كان أبوه وجده يعملون من قبل. وقيل أنه ولد في بغداد، وكانت أمه حاملا به لما وصلت إلى مدينة السلام، وهو الراجح عند جمهور المؤرخين. يقول الإمام أحمد: لم أرى جدي ولا أبي. ونلاحظ أن هذه سمة أيضا كانت بالإمام الشافعي رحمه الله تعالى. مات أبوه وهو صغير، يعني قيل أنه عمره 3 سنوات مات بعيدا عنه، فقيل أنه توفي وعمره في 30، وكثير من الروايات تشير إلى أنه مات في السنة التي ولد فيها أحمد. ويقال أنه كان فارسا من فرسان المسلمين في بلاد خراسان، ويقول الأصمعي أنه كان قائدا من قادة المسلمين هناك، فمات هذا الشاب قبل أن يرى ولده الذي أصبح واحدا من أشهر رجال الإسلام. أما جد أحمد فهو حنبل، وكان واحدا من أعيان قبيلة شيبان، وكان واليا على مدينة سرخس وما حولها من أراضي خراسان، وكان ذا نشاط فعال، واشترك في إسقاط دولة بني أمية وإنشاء دولة بني العباس. فرغم أن الإنسان عادة ينسب إلى أبيه، إلا أنه نسب إلى جده حنبل لاشتهار جده بأنه والي. والإمام أحمد من شيبان يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في نزار. فبنو شيبان هؤلاء كانوا معروفين ومشهورين في الإسلام وفي الجاهلية. أما بنو شيبان في الإسلام فكانوا ذوي همة مشرفة وصورة مشرقة، فما إن بدأت الفتوحات الإسلامية في خلافة الصديق أبي بكر رضي الله عنه إلا وبرز فارس شيباني عظيم في تاريخ الإسلام، هو المثنى بن حارث الشيباني قائد الجيش الإسلامي في الهجوم على بلاد فارس من خلال العراق. وقصة المثنى بن حارثة قصة عظيمة في تاريخ الإسلام. ولد الإمام أحمد ولم يكن له إخوة أو أخوات، وإنما كان قريبا من عميه عبد الله بن حنبل وإسحاق بن حنبل، وكان إسحاق هذا جارا للإمام أحمد. هكذا نشأ هذا الشاب عربيا أصيلا، ومع ذلك ما افتخر بعروبته يوما. يقول الفقيه يحيى بن معين صديقه ورفيق حياته، يقول: ما رأيت خيرا من أحمد بن حنبل، ما افتخر علينا بالعربية قط ولا ذكرها. يصفونه فيقولون عنه: كان طويلا أسمرا شديد السمرة حسن الوجه، رغم سماره لكنه أحيانا الوجه الأسمر يكون أكثر جمالا، يخضب بالحناء خضابا ليس بالقاني، يعني يضع الحنة لكن بشكل خفيف، في لحيته شعرات سود، وكان يلبس ملابس بسيطة جدا وخشنة جدا. ويقول المروذي: رأيت أبا عبد الله إذا كان في البيت عامة جلوسه متربعا، كان يتربع خاشعا، وكنت أدخل والجزء في يده يقرأ. ونشأ يتيم الأب، فربته أمه صفية بنت ميمونة بنت عبد الملك بن شيبان، فهي من بنات شيبان أيضا كما أن أبوه من بني شيبان، وهي حفيدة عبد الملك ابن سواد ابن هند الشيباني من وجوه وأعيان بني عامر الشيبانيين، وكانت قد ربيت في رعاية هذا السيد العظيم، وكان كريما شديد الكرم، تنزل عليه القبائل فيضيفها. فنزل محمد بن حنبل والد أحمد، نزل بديارهم فأكرمه أبو صفية إكراما عظيما، فخطبها فتزوجها، فكانت هذه الزيجة المباركة نتاجها هذا الولد المبارك، وتتفرغ تفرغا كاملا لتربية ولدها وتنشئته. ولا شك إذن أن هذه الأم كانت هي الدافع الرئيسي والسبب الرئيسي في إهداء الأمة هذا الولد العظيم. انظروا، عندما تتفرغ المرأة لتربية ولدها وتحرص حرصا كاملا على تنشئته أعظم تنشئة، هذا رأيناه في والدة الشافعي، فأيضا قد ترملت وهي شابة وتفرغت لوليدها، وكذلك والدة أحمد تفرغت لوليدها. كلتا المرأتين الصالحتين الفاضلتين وهبتا الأمة هديتين عظيمتين، خالدتين. اسمعنا يا بناتي يا أخواتي، شأن المرأة المسلمة عندما تعرف أهمية التربية وتعطيها الأولوية، انظروا كيف يمكن أن تصنع في تغيير التاريخ وتغيير ما يحدث للأمة. كانت أم أحمد بن حنبل تحرص عليه، وكانت شديدة الحنان والأنس به حتى عندما كبر وكان هو بارا بها. كانت تحرص أنه ما يخرج مبكرا قبل الفجر، كانت تمسك ثيابه تقول لانتظر حتى يؤذن الناس، وكانت حريصة جدا، تخاف عليه خوف شديد وحيد. فيقولون كان الإمام أحمد في يوم من الأيام مع أصحابه وكان الدجلة قد فاضت، والناس يريدون أن يعبروا من شاطئ إلى شاطئ، فطبعا الناس متعودين على الفيضان وهذا، فعبروا إلا أحمد. فلما خاطبه أصحابه في ذلك وهو كبير الآن، قال إن أمي لا تدعني، تخاف علي، تقول لي لا تعبر وقت الفيضان. انظروا الأم التي حرصت على جانب الأمن في ولدها وجانب الأخلاق في ولدها، وهي التي دفعته دفعا نحو العلم، فاتجه إلى حفظ القرآن الكريم وركزت على قضية تعليمه اللغة، فاللغة هي مفتاح العلوم، بدون اللغة والتمكن منها تنغلق أبواب الكتب وتنغلق أبواب العلوم. فالإمام أحمد بدأ بالقرآن وباللغة العربية، وكان لا يكتفي بالذي يتعلمه في فترة الصباح، بل كان بعد ما ينتهي الدوام كما يقولون في الصباح يذهب مساء إلى الديوان حيث كان عمه يعمل، كان يعمل عمه في ديوان من دواوين الوالي. يقول الإمام أحمد: كنت وأنا غليم أختلف إلى الكتاب ثم أختلف إلى الديوان وأنا ابن 14 سنة. كان الإمام أحمد قد ربته أمه على التقوى وعلى الخشية لله رب العالمين. كان يعيش في فترة طفولته في عصر هارون الرشيد، وكان هارون الرشيد كثير السفر إلى الحج وإلى الغزو، وكان يقيم في الصيف في منطقة الرقة لبرودة جوها وطيب جوها، فكان جند بغداد يذهبون مع الرشيد في رحلاته تلك ويكتبون إلى زوجاتهم الرسائل. فطبعا الزوجات بعضهن يعني أمية لا تعرف الكتابة، فتنادي الصبيان يكتبوا لها، وكان يطعون الإمام أحمد وهو صغير ليكتب لهن، فكان يكتب لزوجات الجنود، ولكنه كان يختلف عن باقي الصبيان الذين كانوا يكتبون كل شيء وأي شيء. كان الإمام أحمد يرفض أن يكتب الكلام الذي فيه ترخص، ولا يكتب إلا العبارات المحتشمة، بل أكثر من ذلك حدث له في صغره. عمه الذي كان يعمل في ديوان الخلافة كان يرسل إلى الوالي، عندما يغيب الوالي كان يرسل له بأخبار بغداد حتى يرفعها للخليفة، ويأخذ الأخبار هذه من العيون والجواسيس اللي منتشرين في البلد، فينقلون له الأخبار فيكتبها فيحولها إلى الوالي. الوالي انقطعت عنه الأخبار فترة وتعجب، فلما رجع إلى بغداد استدعى عم أحمد فقال له: أين الرسائل؟ توقفت. قال: قد كنت أبعث بها مع أحمد بن أخي. فجيء بأحمد واستشهدوه وسألوا منه ماذا حدث لهذه الرسائل، هذه الأخبار الجاسوسية المهمة التي كانوا ينتظرونها، لأن تعرفون أخبار يصير فيها أحيانا زيادات وأحيانا يكون فيها ظلم ووشاية، والإمام أحمد يعرف هذا رغم صغر سنه. فقال أحمد كلمة عجيبة، قال: أنا أرفع مثل هذه الأخبار؟ لقد رميت بها في الماء. شوفوا الجرأة الآن، هذه النشأة التي نشأها الإمام أحمد، هذه التربية الأصيلة التي ربته أمه عليها. انظروا التربية لما تتألق فيها الأم وتعلمه العزة وتعلمه الأمانة والحرص على الدقة والتثبت وعدم ظلم الناس. الوالي لما سمع هذا تحجب وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا غلام يتورع فكيف نحن فسبحان الله، تربية أصيلة في الخلق والدين والاستقامة والحرص على العلم، بالإضافة إلى حفاظها على أمنه والخوف عليه. فبرز شأنه بين الأولاد.